الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، القصة التي سنتحدث عنها في هذه الليلة أيها الإخوة قصة وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من العبر والعظات ما ينبغي أن يتوقف عنده المؤمنون ويتمعن فيه أهل البصيرة. وقد روى هذه القصة الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومسلم وغيرهما عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وأبو جهل كان يكنى في الجاهلية بأبي الحكم، فلما كفر لقبه المسلمون بأبي جهل، ولا زالت هكذا كنيته إلى قيام الساعة. فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عمي، وهو في الوفاة في سياق الموت، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد وفي رواية أحاد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، يعرض عليه لا إله إلا الله، ويعودان الكافران ويعودان بتلك المقالة، وهي: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك ملة أبيك؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب. آخر شيء قبل أن يموت، الكلمات الأخيرة النهائية، هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. أبو طالب اسمه عبد مناف، من أسامي أهل الجاهلية، وقد اشتهر بكنيته، وكان شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أوصى به عبد المطلب عند موته إليه فكفله إلى أن كبر. عبد المطلب أوصى بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب، إلى ولده أبي طالب، ليكفل ابن أخيه، واستمر على نصره للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بعث إلى أن مات أبو طالب، وقد مات بعد خروج المسلمين من حصار الشعب، وكان ذلك في آخر السنة العاشرة من البعثة. وكان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرد عنه كل من يؤذيه، وهو مقيم مع ذلك على دين قومه على الشرك. وقد جاء في حديث ابن مسعود: وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه. وكان قد أبو طالب قد قطع على نفسه العهد بحماية النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينه. وأبو طالب كان يعلم حقا ويقينا بأن دين النبي صلى الله عليه وسلم حق، لأن دين النبي عليه الصلاة والسلام حق. ويدل على هذا قوله في شعره: وإني لأعلم بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. كان يعلم أن دين النبي عليه الصلاة والسلام خير أديان البرية، ولكن الذي كان يمنعه من اتباعه الملامة وحذار المسبة، لوم قومه له وسبهم إياه. النبي عليه الصلاة والسلام سئل: ما أغنيت عن عمك؟ يعني ماذا نفعت عمك أبا طالب؟ كان يحوطك، يعني من الحياطة وهي المراعاة، يرعاك ويدافع عنك، لأن خديجة وأبا طالب هلكا في عام واحد قبل الهجرة بثلاث سنين، وكانت خديجة وزيرة صدق للنبي عليه الصلاة والسلام يسكن إليها، وكان أبو طالب عبدا له وناصرا على قومه. فلما هلك أبو طالب نالت قريشا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تصنع في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه التراب صلى الله عليه وسلم. بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام، بعدما مات عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب، نالت قريش من النبي عليه الصلاة والسلام ما لم تكن تنل منه من قبل. عام الحزن، العام الذي مات فيه أبو طالب، ومات وهو وخديجة في عام واحد، ولذلك كان وقع المصيبة على النبي عليه الصلاة والسلام مضاعف. ولكن الله سبحانه وتعالى عوضه برحلة الإسراء والمعراج التي كان فيها التخفيف العظيم والتسري عن النبي صلى الله عليه وسلم، تخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا نفعت عمك؟ كان يحوطك ويغضب لك. أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي نفع عمه به هو أن أبا طالب صار في ضحضاح من نار، صار في ضحضاح من نار. ضحضاح من نار ما معناه؟ الضحضاح من الماء ما يبلغ الكعب، والمعنى أنه خفف عنه عن أبي طالب العذاب. فنقل أبو طالب من وسط جهنم وجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وقد جاء في حديث مسلم: إن أهون أهل النار، المخلدين في النار، أهون أهل النار عذابا أبو طالب، أهون واحد أبو طالب، له نعلان يغلي منه دماغه، هذا أهون واحد. قال: إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، له نعلان يغلي منهما دماغه. وفي رواية البزار قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعت أبا طالب؟ قال: أخرجته من النار إلى ضحضاح منها. يعني شفاعته له أثرت فقط أن ينقل أبو طالب من داخل وسط النار إلى ضحضاح من نار. ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه من الحرارة، كما يغلي المرجل بالقمقم. المرجل الإناء الذي يغلى فيه الماء، والقمقم الذي يسخن فيه الماء، كما يغلي المرجل بالقمقم كما جاء في الرواية. إذن أبو طالب مات على الكفر، وقد قضى الله تعالى أن الذي يموت على الكفر يخلد في النار ولا يخرج منها، وقطع الله ذلك وقضى به وحكم، وقال الله عز وجل وما هم منها بمخرجين، وما هم منها بمخرجين، إذن لا يمكن أن يخرج من النار. ماذا يعني هذا أيها الإخوة؟ يعني أن الذي يموت على الكفر لا يمكن أن يدخل الجنة ولا أن يخرج من النار. وقد حاول بعض أهل البدع اختراع بعض الروايات التي يؤيدون بها أن النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا طالب أسلم، وأنه قال كلمة في النهاية، قال نطق الشهادة، لكن الحقيقة أنه لم يفعل. والدليل على ذلك أن أبا طالب لما مات في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والنسائي، جاء علي ولده علي بن أبي طالب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، وعلي بن أبي طالب من تجرده للحق أو اللي مات أبوه، لكن ما منعه من أن يقول إن عمك الشيخ الضال قد مات، يعني علي يعرف تماما أن أباه أبو طالب أن أباه مات على الكفر، ولذلك بعد موته نعته بالضلال، قال إن عمك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام علي يقول إن عمك يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، ماذا أفعل به؟ قال اذهب فواره، يعني ادفنه. قلت إنه مات مشركا، علي يقول إنه مات مشركا، قال اذهب فواره، يعني الكافر يدفن، حتى لو كان كافر يدفن لا يبقى على وجه الأرض. ولذلك ألقي قتل بدر في البئر قوي خبيث مخبث من آبار بدر ألقوا فيها منتن، فيدفن حتى الكافر، يدفن ما يبقى على الأرض، لكن لا تغسيل ولا تكفين ولا صلاة عليه، يؤخذ مثل الكلب يدفن في حفرة. وهكذا يفعل بالمرتد عن الدين، المستهزئ بالدين، المضاد لدين الإسلام والشريعة الله، المعاند لله، التارك لدين الله، تارك الصلاة بالكلية، الشاك في البعث، الذي أعرض عن دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به، المشكك المشكك يشك بالقرآن، يسب الرسول، أي واحد من هؤلاء من سب الله أو سب رسوله أو سب دينه أو شك بالله أو باليوم الآخر أو بكتاب الله، من زعم أن شريعة غير الله مثل شريعة الله أو أحسن أو أقل لكن يجوز تطبيقها، اعتقد أن غير شرع الله يجوز تطبيقه، اعتقد بجواز التحاكم إلى غير شريعة الله حكم الجاهلية، من اعتقد ذلك كفر، كل هؤلاء إذا ماتوا ما حكمهم؟ يؤخذ إلى حفرة يدفن فيها مثل الكلب، لا غسيل ولا صلاة ولا كفن، ولا يرث ولا يورث، ولا يدعى له بالمغفرة والرحمة، ولا يجوز الدعاء له بالمغفرة والرحمة. من دروس القصة العظيمة أن القريب إذا مات على الكفر لا يجوز الدعاء له بالمغفرة والرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم، بعد ما ماتوا على الكفر تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وبعض الناس أحيانا يقولون فلان الفلاني رحمه الله ونحو ذلك، ويكون هذا معلوم الكفر وأنه مات على الكفر أو مات تارك للدين بالكلية، ومع ذلك ترحمون عليه. واحد من الكتاب قال وقال برنارد شو رحمه الله، فهناك بعض الذين اجتالتهم الشياطين يخلطون الحق بالباطل ويترحمون على الكفرة. وعلى أي حال قد يكون الرجل اسمه محمد وأحمد عبد الله ويكون من أكثر الكفار، والمسألة مسألة عقيدة. فمن اعتقد بشيء يضاد الدين دين الله سبحانه وتعالى يكفر. واحد يقول أنا أصلي احتياطا. كيف احتياطا؟ قال يعني إذا طلع في يوم آخر صليت، وإذا ما طلع ما في يوم آخر ما خذرت شيء. يعني شاف البعث، شاف. وأحد الناس ولده تدين وصار ملتزما بشريعة الله، وأقبل على الصلاة والعبادة وأصحاب الصلاح والدين والخير، فأبوه لم يعجبه ذلك، هذا التدين الشديد، فقال له على هونك وعلى رسلك مهلا تمهل، مو إلى هذا الحد يا ولدي. ليش؟ قال يعني تمهل، ليس إلى هذا الحد، ثم أشد الريك يمكن ما يطلع، يمكن يطلع ما في شيء. شوف الكلمة هذه، يمكن يطلع ما في شيء، يعني يمكن تجتهد وتجتهد بعدين يطلع ما في شيء. يعني رجل يشك، عنده احتمال إن ما في بعث ولا جزاء ولا حساب ولا جنة ولا نار، يمكن يطلع ما في شيء. هذه ما يطلع ما في شيء، هذا خاص كفر، كفر أكبر مخرج عن الملة، ما يحتاج إلى زيادة لإخراج عن الملة. وكذلك الاستهزاء بالدين أو سب أهل الدين لأجل دينهم، لا لأجل أشكالهم أو أشخاص، لأجل دينهم، هذا كفر أيضا. الرضا بالتحاكم من القوانين الوضعية واعتقاد جواز التحاكم، اعتقاد جواز التحاكم إلى غير شريعة الله، هذا كفر مخرج عن الملة. على أي حال الأشياء التي تخرج عن الملة متعددة، ذكرها العلماء رحمهم الله وجمع الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام العشرة. إذا مات الرجل من هؤلاء لا يترحم عليه ولا يدعى له المغفرة والرحمة. هذا أبو طالب الذي نصر الدين، نصر النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاز الاستغفار له. النبي عليه الصلاة والسلام حريص على هداية عمه، وهذا درس عظيم لنا، أن يكون الإنسان حريص على هداية أقربائه، أبوه، عمه، جده، ابن عمه، ابن أخيه، كل الأقرباء يجب أن يكون الإنسان حريصا عليهم أكثر من حرصه على هداية بقية الناس، لأنهم أقرباؤك والذين ينبغي أن توصل إليهم الخير أكثر من غيرهم. وأنذر عشيرتك الأقربين. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع أن أبا طالب على فراش الموت حضره، وفي هذا من هذا يؤخذ جواز الذهاب إلى الكافر وهو على فراش الموت لدعوته إلى الله، ويؤخذ كذلك من الحديث الحرص على هداية الأقرباء. ومعنى حضرته الوفاة يعني قبل أن يدخل في الغرغرة، وإلا لو كان دخل مرحلة الغرغرة ما عاد ينفع الكلام ولا تنفع التوبة ولا ينفع الإسلام. وبلغ من حرص النبي عليه الصلاة والسلام أن كرر عليه الدعوة، يقول يا عم، بهذا الخطاب اللطيف، يا عم، هذا وهذه أصول الدعوة، يا عم قل كلمة حق أشفع لك بها عند الله، أحاج لك بها عند الله، أشهد لك بها عند الله، أشهد لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله بس. أبو طالب يقول لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك. الله سبحانه وتعالى إذا قضى على رجل بالضلالة فلن تملك له من الله شيئا، ولو أن أهل الأرض اجتمعوا على أن يهدوه من دون الله لا يمكن أن يهتدي. هل هناك أحسن أسلوبا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحسن دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحسن طريقة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما استطاع، ما استطاع، وهو عمه وقريب من الدين، وكان ينصر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعرف أن دينه دين الحق، وكان يقول: لولا أن تعيرني قريش يقول ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك، لأقررت بها عينك، لقلتها وقرت عينك يا ابن أخي، لكن ما قالها. الشيء المهم أن يقولها ما قالها. ويؤخذ من هذا فائدة عظيمة، وهي أن الإنسان لو اقتنع بالإسلام قناعة تامة وأنه دين الحق ومات على ذلك فهو في النار خالدا مخلدا فيها، إلا إذا نطق بالشهادتين ودخل في الدين. فقضية الاقتناع، يعني في بعض الكفار الأجانب ممكن نجدهم معنا في الشركات في المصانع في المؤسسات، مع الشرف والدعوة يقتنع أن هذا دين الحق، يقول: أنا أوقن تماما أن دينكم هذا أحسن من النصرانية واليهودية والبوذية والمجوسية والهندوسية، أحسن ملة في الأرض، أحسن دين. إذا كلمنا عن محاسن الإسلام أحسن دين هذا، لكن لا يقول لا إله إلا الله، لا يشهد ولا يدخل الإسلام. إذا مات أين هو؟ في النار قطعا. فقضية الاقتناع العقلي شيء، والدخول في الدين شيء آخر. ولذلك الاقتناع العقلي نعم هو قريب من الدين، وهو قاب قوسين أو أدنى وعلى البوابة، لكن ما دخل، ما دخل، لأنه ما نطق. مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ما في شهادة لا إله إلا الله، ما يفتح. ولذلك لابد أن نبين لهم أن القناعة لا تكفي، كونه مقتنع أن الإسلام دين حق لا يكفي، لا بد أن ينطق بالشهادتين، لازم، لا بد. نلاحظ كذلك أن من فوائد القصة أن الله تعالى يقيد للداعية، قد يقيد للداعية من ينصره من الكفار أكثر من المسلمين. يمكن النبي صلى الله عليه وسلم انتفع من حماية أبي طالب، وأبو طالب كافر، أكثر مما انتفع أكثر مما انتفع من حماية غيره من المسلمين. ما في أحد دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما دافع أبو طالب دفاعا نفع النبي عليه الصلاة والسلام، دافع عنه عدد من الصحابة، لكن أبو طالب كان يمنع، المنع الذي كان يمنعه أبو طالب من أذى الكفار أكثر بكثير مما كان يمنعه بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى قد يقيض للداعية من يمنعه من الأذى ويحوطه ويدافع عنه، وهذا قد يكون من الأقرباء. وهذا فيه درس لنا أن الإنسان يهتم بأقربائه، لأن وشيدة القربة تلعب دورا مهما في حماية الداعية ونصرته. وقد يكون الإنسان قريب، قد يكون الإنسان قريب كافر، لكن ينتفع به انتفاعا كبيرا. في بعض الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مع واجهة مع اليهود في معركة بني النضير، ما هي قصتها؟ اتفق جماعة من اليهود على أن يطلبوا النبي عليه الصلاة والسلام المناظرة، يقولون: اخرج إلينا مثلا في 30 من أصحابك، ونخرج إليك في 30 منا، ثم يتلاقى 3 معك، ويصير فيه عرض، تعرض ما عندك ونعرض ما عندنا. واشتمل اليهود 3 على الخناجر للغدر بالنبي عليه الصلاة والسلام وقتله. فأخبرت امرأة من اليهود أخا لها من الأنصار، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم بالغدر فلم يخرج إليهم، ثم ذهب وحاصرهم وقتلهم وأجلاهم، قاتلهم وأجلاهم. إذن قد يكون القرابة حتى لو كان من الكفار ينفع، نفعا عظيما، فينبغي أن لا يفوت القريب ولو كان كافرا، وأن الإنسان يحسن الصلة بأقربائه حتى الكفار، وأن بعض الكفار يمكن أن ينفع المسلمين، ينفع الدعوة من حيث لا يتوقع الإنسان. نعم لا يؤجرون على ذلك في الآخرة، لكنهم ينفعون، فلماذا يفوت مثل هؤلاء؟ وفي هذا الحديث من الفوائد العظيمة: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم كم كان يتمنى أن يهتدي عمه الذي حماه ونصره ودافع عنه، ومع ذلك ما اهتدى وما اهتدى وما اهتدى وبقي على الكفر. ولذلك عدد من الأمهات والآباء عندهم أولاد ضلال وما يصلي، يستعمل مخدرات، والأب يتمنى أن ولده يهتدي، والأم تتمنى أن ولدها يهتدي، ومع ذلك لا يهتدي، لأن الهداية ليست بأيدي الناس، إنما هي بيد الله تعالى. ولذلك من يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وإذا قدر الله أن يضله فلن تملك له من الله شيئا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أرأيت من ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ ولذلك كم نتمنى أن يهتدي أناس من العصاة من أقربائنا، ولكن لا يكون باليد حيلة مع الدعوة ومع القيام بواجب النصيحة ولا يهتدون. فالإنسان إذا ما اهتدى قريبه ماذا يشعر؟ لا يشعر بالحسرة ويتقطع، لأنه يعلم أن الهداية بيد الله. ولذلك الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، تتقطع نفسك تموت، تريد أن تهلك نفسك؟ لا تهلك نفسك، لا تهلك نفسك، الهداية بيد الله ليست بيدك. إنك لا تهدي من أحببت، مع أنه حبيبه وخليله، مصطفاه من خلقه، أمينه على وحيه، أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، أحب الخلق إلى الله، ومع ذلك ما أعطاه ما يتمنى في كل شيء. كان يتمنى أن يهتدي عمه، ما أعطاه هداية يا عمه، ما أعطاه. إنك لا تهدي من أحببت، يلقن الأمة درسا، يقول: هذا النبي أفضل الناس، أفضل الناس عند الله، ما هدى له عمه ولا أعطاه ما يريد في عمه، ومات عمه كافرا ودخل النار. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام شفع في أبي طالب شفاعة خفف بها بسببها العذاب عن أبي طالب، تخفيف فقط، أما خروج من النار لا، لا يوجد، ما في خروج من النار. الحديث هذا كذلك فيه انتهاز فرصة مرض الشخص وضعفه لعرض الإسلام عليه، لأنه يكون في أحسن الأوضاع التي يرجى أن يتقبل فيها، لأن الإنسان إذا كان في حال الصحة والقوة ربما لا يلتفت للكلام، مرض الضعف يكون أقرب للتأثر. ولذلك فإن الإنسان إذا انتهز مثل هذه الفرصة يمكن أن يتأثر الشخص المقابل. وكذلك من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، لم يسلم منهم إلا اثنان، وكان اسم من لم يسلم ينافي أسامي المسلمين، واسم الذين أسلما يوافق أسامي المسلمين. فعماه اللذان أسلما حمزة والعباس، وعماه اللذان ما أسلما عبد العزى وعبد مناف. من هو عبد مناف؟ أبو طالب. من هو عبد العزى؟ أبو لهب. فسبحان الله، اتفاق يعني، باتفاقا حدث قدر الله يعني، أن اللذان أسلم أسماؤهما حمزة والعباس، اللذان كفر عبد مناف وعبد العزة. وكذلك في هذا الحديث أن التوبة لا تنفع عند الغرغرة وقبل ذلك تنفع، وأن الإنسان على فراش الموت يمكن أن يهتدي قبل الغرغرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عاد شابا يهوديا في سياق الموت قال له أسلم، فنظر الشاب إلى أبيه، أبوه يهودي، قال أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إشفاق اليهودي على ولده، اليهودي ملعون ويعرف أنه سيدخل النار، وأشفق على ولده قال أطع أبا القاسم. أسلم اليهودي، أسلم الشاب ومات. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. الحديث كذلك فيه فائدة أن الراوي قال لما وصف كلام أبي طالب قال هو على ملة عبد المطلب، قال هو على ملة عبد المطلب، مع أن الأصل أن يقول أنا على ملة عبد المطلب، لكن كره الراوي أن يقول أنا على ملة عبد المطلب فقال هو على ملة عبد المطلب حتى لا ينسب، كأنه لا يريد أن يقول أنا، حتى لا يتوهم منها أنه هو أي الراوي، مع أنه يحكي عن غيره لكن يقول هو على ملة عبد المطلب. كذلك في هذا الحديث أثر قرناء السوء، وهذه فائدة بالغة بليغة. أثر قرناء السوء، حضر عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، حضروا عند أبي طالب، وكان الثلاثة كفارا، مات أبو جهل على الكفر وأبو طالب مات على الكفر. النبي عليه الصلاة والسلام من جهة يقول يا عم قل لا إله إلا الله، وهما يقولان تموت على غير ملة عبد المطلب، تترك دين أبائك وأجدادك، تترك دين أبيك على غير دين أبيك. ما أثر قرناء السوء، هذا درس مهم، أن قرناء السوء كانوا سببا في دخول الشخص عالم الشقاء الأبدي، ولذلك هم ما يتركون قرناء السوء ما يتركون صاحبهم إلى آخر رمق ويحاولون فيه. كذلك القصة هذه تمثل حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل، وبين دعاة الإسلام ودعاة الكفر، بين دعاة الخير ودعاة الشر. النبي عليه الصلاة والسلام فيها يقول يا عم قل لا إله إلا الله، والأذن الأخرى والجذب من الطرف الآخر أتموت على غير ملة عبد المطلب، أتموت على غير ملة عبد المطلب. إذن صراع بين الدعاة، دعاة الخير ودعاة الشر، وهذا شيء مشهود ومعروف. وفي أيامنا هذه تجد الواحد أحيانا من الناس له قرينان حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتينا، ومن الطرف الآخر الشلة وأهل السوء تعال عندنا، تعال معنا، اترك أولئك. صراع بالحق والباطل هذا سنة إلهية، سنة إلهية في الحياة إلى قيام الساعة، التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، التدافع بالحق والباطل هذه سنة إلهية. ولذلك تتقاتل جيوش المسلمين والكفار، ويتواجه دعاة الإسلام والكفر، ويتواجه علماء الإسلام وعلماء الكفار ويتناظرون. المدافعة هذه سنة إلهية لابد أن تحدث، لازم يكون في صراع. فائدة الصراع يتبين من الذي يضحي من الذي لا يضحي، يتبين من الذي يقدم الإسلام من الذي يتكاسل، يتبين من الذي ينصر دين الله من الذي يتقاعس عن نصر دين الله، يتبين أهل الشر من أهل الخير، رؤوس الكفر ورؤوس الدين يتبين في الصراع. فالصراع هذا لا بد منه، لازم صراع. أما قضية سلام تام في الأرض ما فيه إلا في عهد عيسى. لماذا؟ لأنه سينتهي الكفر من الأرض بالكلية في عهد عيسى. في عهد عيسى ما في صراع، في بعد القضاء على الدجال ويأجوج ومأجوج ما في صراع. ولذلك قال وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، ويصبح الذئب في الغنم كأنه كلبها، ويدخل الوليد يده في الحية فلا تضره، وتكفي اللقح الفئام من الناس، ويكون الفرس بالدريهمات، ويستظل الناس بقحف الرمانة وتملأ الأرض من البركة. خلاص ما دام انتهى الكفر من الأرض ما في صراع، انتهت المسألة. لكن ذلك لن يستمر، لأن بعد عيسى سيعود مرة أخرى الكفر، ولذلك فإن الصراع بين الحق والباطل هذا شيء مستمر إلى قيام الساعة. ولذلك ينبغي على دعاة الإسلام أن لا ييأسوا، ولو رأوا الشخص أو هذا الشاب رأوه ينافسهم عليه أهل الباطل ما يتركوه لأهل الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم ما يأس، هو واحد والطرف الآخر أكثر في العدد، ما يأس، استمر في الدعوة إلى آخر لحظة. ونحن كذلك لما يكون واحد له صاحب أو صديق طيب، صديق يريد هدايته، ولهذا الصديق أصدقاء سوء ما يسلمه إليهم ولا يتركه لهم، بل يبقى على دعوته إلى آخر لحظة. النبي عليه الصلاة والسلام اشتغل بدعوة عمه إلى آخر لحظة. يجب أن يتميز الداعية بطول النفس في الدعوة إلى آخر لحظة. ونلاحظ كذلك أن الحوار كان سجالا، يقول فلم يزل يعرضها يعني لا إله إلا الله مرارا، ويعيدانه بتلك المقالة، يعيدان إلى الكفر بتلك المقالة، كلما عرض عليه لا إله إلا الله عرضوا عليه الكفر مرة أخرى، حتى قال على ملة عبد المطلب ومات على ملة عبد المطلب. وكذلك في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية كان يقتدي بأبيه إبراهيم الذي استغفر لأبيه وهو مشرك، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. فبالمقابل النبي عليه الصلاة والسلام بالمثل استغفر لأبي طالب لعمه. لما نزل قول الله تعالى ما كان نبي الذين آمنوا يستغفر المشركين، نزل أيضا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له يعني إبراهيم أنه يعني أبوه آزر عدو لله، يعني لما مات على الكفر تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم أواهم. إذن إبراهيم ما استمر على الاستغفار لأبيه، لما تبين له أن أباه على الكفر تبرأ منه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة، لأن الدين فوق القرابات، العقيدة فوق القرابات. النبي عليه الصلاة والسلام لأمه ما استطاع أن يستغفر لأمه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من المقابر فاتبعناه، فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى، فبكينا لبكائه، ناجى الله عز وجل طويلا. فقال إن بكى الصحابة لبكائه يعني رحموه من شدة بكاء النبي عليه الصلاة والسلام، تأثروا هم أيضا وبكوا، فبكينا لبكائه. فقال إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي، واستأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي. أي نعم، لأن أمه ماتت على الكفر. فأنزل علي ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، رواه الحاكم بن أبي حاتم عن مسروق عن ابن مسعود. وأخرج أحمد من حديث ابن بريدة عن أبيه نحوه، وفيه نزل بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معه قريب من 1000 راكب نزلوا في الطريق عند قبر. لما قدم مكة أتى رسم قبر. من طريق آخر لما قدم مكة وقف على قبر أمي حتى سخنت عليه الشمس، رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها، فنزلت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة. لما جاء الأعرابي يقول يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. لما ولى الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام ناداه وقد رأى أنه متأثر، قال أبي وأبوك في النار، عبد الله وآمنة وأبو طالب كلهم في النار. ما في مجاملات في الدين، ما في في قضية العقيدة، ما العقيدة فوق القرابة، أبوه وأمه وعمه لكن في النار كفار، ماتوا على الكفر، ماتوا على الكفر. ولذلك الإنسان قد فعلا يصاب بالحسرة والأسى، خصوصا عندما يكون له أب مشرك أو أم كافرة، لكن ماذا يفعل؟ ما في طريقة، إذا قضى الله بالضلال عليهم فلا يملك لهم من الله شيئا. وهذا من الإعجاز، يعجز الله، يعجز خلقه ويبين لهم أن الهداية بيديه لا بأيديهم، لا بأيديهم. ونأتي إلى الفائدة العظيمة للغاية، وهي معنى لا إله إلا الله. لو قال واحد طيب وما هو يعني ماذا كان يقدم أو يؤخر لو أن أبا طالب قال هذه الكلمة، كلمة يقول لا إله إلا الله تنتهي المشكلة، لماذا أصر أبو جهل وصاحبه على منع أبي طالب من أن يقول الكلمة، مع أنه سيقول فقط كلمة ويموت، فقط قول عبارة ويموت؟ الإجابة لأن أبا جهل وصاحبه يعلمان معنى لا إله إلا الله أكثر مما يعلمها اليوم كثير من المسلمين. أبو جهل وصاحبه يعلمان من معاني لا إله إلا الله أكثر مما يعلمه اليوم كثير من المسلمين. ليش أبو جهل ما ترك أبو طالب يقول لا إله إلا الله، هي كلمة ويموت ويمشي؟ لأن أبا جهل يعلم أن هذه الكلمة معناها الانخلاع من الطواغيت، الكفر بهبل واللات والعزة ومنات، الكفر بالآلهة كلها هذه اللي عند الكعبة، والتوجه والاعتقاد فقط بأن الله وحده مستحق للعبادة، مستحق للعبادة، وأن لا إله إلا الله هي متضمنة للكفر بما يعبد من دون الله، وأن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هذه ليست مجرد كلمة باللسان، كانت عند الكفار معناها واضح جدا، عند الكفار معناها واضح جدا. ماذا تعني؟ تعني الانتقال من دين إلى دين والدخول في هذا الدين الجديد. ولا معبود بحق إلا الله، يعني عندما يشهد الإنسان بلا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله، معناها أنه يكفر بجميع ما عبد من دون الله، معناها يعلن البراءة من أديان الكفر وملله ومن الأصنام والطواغيت والأنداد التي تعبد من دين الله، التي تعبد من دون الله. وأن هذه الكلمة تتضمن وتقتضي توحيد الله للعبادة وصرف العبادة لله فقط. إنهم كانوا يفقهون معناها فقها كبيرا ويعرفون بالضبط ماذا تعني شهادة لا إله إلا الله، ولذلك كانوا مصرين على منع أبي طالب من قولها. وفيه بيان أن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة وإنما اعتقاد بمعناها أيضا، وأن المطلوب من أبي طالب لم يكن فقط أن يقولها بلسانه وإنما أن يعتقد معناها أيضا، ولذلك رفض، ولذلك أصر أبو جهل وصاحبه وما تكلم بها أبو طالب ولا قالها، لأن كانت تعني، يقول لو قلتها سيترتب عليها أشياء، والأشياء التي ستترتب عليها سأعاب بها ويذمني قومي ويلوموني ويسبونني ويقولون قالها من أجل محمد، قالها خوف الموت، ترك ملة أبيه. فهذا كله من عظمة لا إله إلا الله، وأن معناها بخلاف ما يظنه كثير من الناس أنها مجرد كلمة، ليست القضية قضية تلفظ فقط، وإنما اعتقاد بمعنى لا إله إلا الله، وأن بعض الكفار أعرف بتفسيرها من بعض المسلمين. كذلك في الحديث أن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، أبو طالب له أعمال جليلة كثيرة لكن ماذا استفاد؟ ولا شيء. الأعمال بالخواتيم ما دام مات على الكفر إذن قضي عليه بالنار، بالخلود في النار. فإن قال قائل ما هي شروط لا إله إلا الله وما هو ملخص هذه الشروط، فالجواب أنها قد جمعت في قول الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقوله، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فشروط لا إله إلا الله: العلم، العلم بمعناها، واليقين أن القلب يوقن بهذا المعنى، والقبول الرضوخ لهذا المعنى، والاستسلام لهذه العبارة، والانقياد اتباع ما تقتضي العبارة. العبارة تقتضي صلاة، زكاة، صيام، حج، تحاكم إلى شريعة الله إلى آخره، انقياد. والصدق وعدم النفاق، يعني الإخلاص لله عز وجل فيما تقتضيه لا إله إلا الله من العبادات. والصدق والإخلاص والمحبة، يعني محبة الله عز وجل، لأن المألوه هو المحبوب المعبود، وفقك الله لما أحبه. هذه بعض الدروس التي اشتملت عليها قصة أبي طالب، وفاة أبي طالب على الشرك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي أولادنا وذرارينا وأقرباءنا إلى الحق والإسلام والدين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. يقول السؤال: أرجو التنبيه على أنه يوجد في المسجد امرأتان أحضرتا مبخرتين لتبخير المسجد تريدان الأجر، ولكن المصليات والحاضرات قد تبخرنا واختنقنا من رائحة البخور. هذا احتاج إلى تنبيه من جديد، لأنه لا يجوز للمرأة أن تتطيب، والتي تأتي المسجد متطيبة ثم تمر بالرجال فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر والعياذ بالله أنها زانية، يعني عليها اسم من اسم الزنا. وأما التي وضع لها البخور بدون قصد ولا إرادة أجبرت عليه فليس عليها شيء إن شاء الله، والإثم على من أحضره عند النساء، على من أحضره عند النساء هي التي تأثم. على أي حال، الظن والله أعلم أن هذه هاتين المرأتين جاهلتين بالحكم، قصدت الخير، ولكن ليس كل مريد للحق يصيبه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس كل من يريد الحق يصيب الحق. كم من مريد للخير قاصد للخير ولا يوفق الخير. أتينا المسجد لم نلحق على صلاة العشاء فوجدنا جماعة، فنهانا أحد الشباب وقال: صلوا مع صلاة التراويح. ليس هو نهيا للتحريم والإلزام، ولكن إذا دخلت معه منع للتشويش أحسن، وإذا صليت في جماعة في الخارج لا تشوش على الداخل أيضا لا بأس بذلك. هل يجوز أن أتصدق عن أحد دون علمه؟ نعم، أحيانا الشيطان يوسوس لي أنك أحسن من غيرك، غيرك لا يصلي وأنت تصلي، وغيرك لا يقرأ القرآن تقرأ القرآن. هو أصلا كل واحد أحسن من اللي أردى منه، لا شك في ذلك. فحتى اللي ما يصلي أحسن من الشيوعي الملحد اللي ما يصلي، اللي ما يصلي ويعتقد أن هناك خالق أحسن من اللي يعتقد أنه ما في خالق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا في الدين أن ننظر إلى من فوقنا، وفي الدنيا أن ننظر إلى من هو أسفل منا. أمرنا في الدين أن ننظر إلى من فوقنا حتى نزداد في العبادة ونقتدي، في الدنيا أن ننظر إلى من تحتنا حتى نعرف نعمة الله علينا. ما نجي نعكس الآية، في الدين ننظر إلى من هو أسفل منا ونقول: هو الحمد لله نحن بخير، في غيرنا ملاحدة وشيوعيين. وننظر في الدنيا إلى من فوقنا ونقول: وحشرة، يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون. فإذا الناس عكسوا القضية، صار كل واحد الآن اللي ما يصلي، الذي يصلي يقول أنا أحسن، الذي يصلي في المسجد يقول أنا الأحسن من اللي يصلي في البيت، واللي يصلي في البيت يقول أنا أحسن من اللي يصلي ويخلي، والذي يصلي أحيانا يقول أنا أحسن من اللي ما يصلي إلا الجمعة، واللي يصلي الجمعة يقول أنا أحسن من اللي ما يصلي أبدا. واللي ما يصلي أبدا يقول أنا أحسن من الملحد اليهودي والنصراني، واليهودي والنصراني يقول أنا كتابي أحسن من الشيوعي. فهذه ما تنتهي المسألة، هذا ولا أحد يمكن أن يفكر بهذه الطريقة إلا الكسالى المقصرين أو أرباب المعاصي والفسوق الذين يريدون أن يقنعوا أنفسهم أنهم بخير وعافية. يقول أليس قصة بني النضير في رجل كان يريد إلقاء الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه قصة ضعيفة، وردت ضمن إسناد معضل، فيه إسناد فيه ضعف، ولكن الرواية الصحيحة التي رواها أبو داود هي قضية اشتمال اليهود على الخناجر هي سبب الغزوة الحقيقي، روى أبو داود والحديث صحيح. وأشار الحافظ إلى صحته في الفتح وكذلك الألباني. لي أحد أقارب حاله ضيق، راتبه لا يكفي آخر الشهر، إذا كان لا يكفي يعطى من الزكاة، إذا كان يكفي لا يعطى. لقد كنت آخذ فلوس من جيب والدي من دون علمه وأنا صغير ولا أدري كم هي، تقدرها وتعيدها إليه، ويجوز أن تعيدها خفية كما أخذتها خفية. في الصلاة الجهرية وأنا خلف الإمام هل أقرأ الفاتحة؟ اكتفي بقراءة الإمام كما هو مذهب مالك رحمه الله ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية. كيف نفعه عمله بأن خفف عنه بالنار وهو مشرك؟ لأن المشرك لا يخرج لا يخرج من النار، وهذا لم يخرج من النار، مخلد في النار وهذا مخلد في النار. نفعه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، والشفاعة كانت محدودة بشيء معين التخفيف، أما أنه يخرج لا ما يخرج. هل اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب ناصرا له معينا يتنافى مع الموالاة، يتنافى مع موالاة الكفار أو مع تحريم موالاة الكفار؟ الجواب كلا، لأن الموالاة المحرمة التي فيها محبة لهم، محبة لدينهم، رضا بباطلهم، تنازل عن شيء من ديننا، أما أن الإنسان يقيد له قريب كافر يدافع عنه هذا من الله، من الله تأييد من الله، قيد له كافر يدافع عنه. وكذلك المحبة الطبيعية التي تكون ما بين مسلم وقريبه الكافر محبة طبيعية ليس فيها ما ينافي الدين. فلو أن مسلما تزوج كتابية محصنة ما حكم النكاح؟ صحيح. طيب ما في بين الزوجين محبة، هل حبه لها ينافي التوحيد؟ أبدا، لأن هذه من جنس المحبة الطبيعية، مثل محبة الإنسان مثلا اللحم المشوي، يحب اللحم المشوي، واحد يحب العنب، هذه ما هي محبة، ما لها علاقة بالعقيدة، هذه محبة طبيعية، محبة ميل نفسي، ميل نفسي. فمحبات القرابة وما ينشأ، أو مثلا الزوجية إذا كان أحد الطرفين مسلما، محبة طبيعية ليس فيها ما ينافي العقيدة. ثم إن أبا طالب إن الإنسان يكره عقيدته ولا شك، فهو يحبه من وجه يبغضه من وجه، قد يحب محبة طبيعية من جهة القرابة ويبغضه على دينه الذي هو عليه وعلى عقيدته التي هو عليها ولا شك. فأما محبة الأخوة الدينية أو المحبة التي إنما المؤمنون إخوة التي تربط بين الناس لا يمكن أن تكون لا لأبي طالب ولا لغيره. على أي حال، اتخاذ النبي عليه الصلاة والسلام أو كون الله قيض لنبيه أبا طالب دافع عنه هذا لا ينافي الموالاة. نهج البلاغة كتاب سم مسموم يحذر منه، منسوب إلى علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه بريء من كثير مما فيه. إذا ردت المرأة على الهاتف وأجابت عن سؤال فإذا لم يكن خضوع للقول وكان لحاجة فلا بأس. أجاب زيارة العديل لمنزل عديله، المقصود طبعا بالعديل هنا عند الناس هو أخو الزوجة، زوج أخت الزوجة، زوج أخت الزوجة. فيقولون هذان مثلا عديلان أو هؤلاء عدلاء، يعني أزواج لأخوات، أزواج لأخوات. فإذا زار في بيته، أول طبعا لا يجوز الخلوة بالمرأة وهي أخت زوجته، لا يجوز أن يخلو بها لأنها ليست من المحارم، ليست من المحرمات عليه على التأبيد، فإذا لا يجوز له الخلوة بها ولا النظر إليها بطبيعة الحال ولا يجوز الاختلاط. يقول: بعد فراغ من أداء مناسك العمرة أردت أن أطوف بالبيت، وحين أنهيت الشوط الثالث ازداد الزحام فخرجت ولم أتمكن من الطواف، فهل يجب علي شيء؟ طيب ما عرفنا ماذا فعلت الآن بعد هذا، هل أكملت الطواف مثلا من السطح مثلا أو الدور الثاني؟ هل خرجت خارج الحرم ثم رجعت وأكملت؟ هل أعدت من أول؟ هل رجعت كما أنت رجعت طفت جبت يعني ربع عمره وجيت؟ ماذا فعلت؟ فما عرفنا الآن ماذا فعلت. فعلى حال لو فرضا على أسوأ الحالات أنك رجعت كما أنت، معناها أنك لازلت باق على إحرامك حتى هذه اللحظة، لا بد أن تعود تلبس ناس الإحرام، تذهب تكمل، تأتي بالعمرة، تأتي بالطواف طبعا من جديد، تأتي بالطواف من جديد. وإذا صار ما هو أسوأ وأتيت زوجتك يعني أفسدت العمرة الأولى، فعليك التوبة وعليك الذهاب بالإحرام والطواف والسعي إتمام العمرة الفاسدة، وتعود إلى الميقات الأول وتحرم منه لعمرة جديدة بدل العمرة الفاسدة، ثم تذبح دم في مكة توزع على فقراء الحرم. أما إذا كنت مثلا سعيت طفت ثلاثة من تحت ثم صعدت إلى الدور الثاني وجبت الأربعة كاملة تكملة السبعة، ففعلك صحيح. يقول: لأن الآن السؤال ما دام وصل يقول ذهبت، معناها أنه رجع، فأكيد أنه الآن إما أنه أكمل السبعة أو رجع بدون إكمال السبعة. إنسان بدأ السورة ولكن لم يسمي، قراءته صحيحة، والسنة أن يسمي من أول السورة ويستعيد في وسط السورة، يستعيد يسمي في أول السورة ويستعيد فقط في خلال السورة. استقبال قبلة عند قراءة القرآن ليس واجبا، فلو قرأ بغير استقبال قبلة فقراءته صحيحة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.